الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة عباد الله، السماحة من أخلاق الإسلام العظيمة ومن صفات المؤمنين الجليلة. السماحة من أعظم أخلاق الإسلام ومن أجل صفات المؤمنين. هذا الخلق الأصيل لا بد أن يحيا ويبعث في نفوسنا من جديد. فالمؤمن سهل وسلس ولين، سمح عنده سماحة. المؤمن عنده سماحة، والتي هي بمعنى السهولة والسلاسة. تسمح فلان وتسامح إذا فعل شيئا فسهل فيه ويسر. والله عز وجل يسامح كل من يسامح الناس. الله عز وجل يسامح كل من يسامح الناس، وكل من سهل على الناس في حقوقهم وتساهل في حقوقه، يقول الله عز وجل له آمرا ملائكته: أسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. الذي يسهل على الناس في حقوقهم ويتساهل في حقه، يقول الله عز وجل له: أسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. إنه العبد الذي لم يفعل خيرا قط، ولم يكن فيه خصلة من خصال المعروف أبدا إلا هذه الخصلة المباركة السماحة، كان يسامح الناس، لم يفعل خيرا قط إلا أنه كان يسامح الناس، فكافأه الله تعالى بمثل صنيعه وجعل جزاءه من جنس عمله. تجاوزوا لعبدي فأنا أولى بذلك منه، تجاوزوا لعبدي فأنا أولى بذلك منه، لأنه كان يتجاوز عن الناس، لأنه كان يتجاوز عن الناس. أيها الإخوة، إنني لم أجد معنى للسماحة أجل ولا أعظم ولا أفضل ولا أوفق لحالنا ولا أسقط على واقعنا من هذا المعنى العظيم: أن أوافقك على مطلوبك، أن أوافقك على مطلوبك، وأن تبذل لي ما لا يجب، وأن تبذل لي ما لا يجب عليك تفضلا. أن أوافقك في مطلوبك وأن تبذل لي ما لا يجب عليك تفضلا. وأن توافقني أنت على مطلوبي، وأن أبذل لك ما لا يجب عليك تفضلا، لتكون السماحة متبادلة بيننا، لتكون السماحة متبادلة بين كلانا. فهذا من أجل معاني السماحة، الموافقة على المطلوب وبذل ما لا يجب تفضلا، إنها السماحة مع الغير في كافة التعاملات المختلفة. فلماذا لا نتطاوع ولا نتوافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى أميرين إلى اليمن، قال لهما صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا، كل منكما يقبل يتقبل من صاحبه، تطاوعا ولا تختلفا، كل منكما يتقبل من صاحبه ولا يتشبث برأيه ولا يتعسف على أخيه. إننا نمر بمرحلة لا تحتمل أبدا أن يتشبث كل منا برأيه ويعاند الآخر ويسفه رأيه ويرده عليه ويخطئه. إن كل فريق يتعامل مع الآخر بكل ندية وبكل اعتراض وبكل مفارقة وبكل مفاصلة وبكل مقاطعة، هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال، وهذا لا يريد أن يأتي هذا وهذا لا يريد أن يأتي هذا، وكلا الفريقين يرى أن رأيه صوابا لا يحتمل الخطأ، أوحمله صوابا لا يحتمل الخطأ، كلا الفريقين يرى ذلك أن رأيه صوابا لا يحتمل الخطأ، أوحي هو يا عباد الله أم من عند الله؟ يرى رأيه صوابا لا يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ لا يحتمل الصواب، هذا المنظور لا بد أن يعكس، هذا القانون لا بد أن يبدل، لا بد أن يحول، فيجب على كلا الفريقين أن يرى أن رأيه خطأ يحتمل الصواب ورأي غيره صوابا يحتمل الخطأ لنصل إلى الحقيقة. وهذا الذي في أقصى اليمين وهذا الذي في أقصى الشمال يجب عليهما أن يتلاقيا عند نقطة الوسط، يأتي هذا ويأتي هذا ويتنازل هذا ويتنازل هذا ويتسامح هذا قليلا ويتسامح هذا قليلا، لنلتقي جميعا عند نقطة الوسط من أجل الوصول إلى الحق من أجل الصالح العام لنا جميعا. إن بلدنا الغالي لا يستحق منا ذلك، إن وطننا الحبيب في أمس الحاجة إلى أن نتطاوع معا ونتوافق معا ونتسامح معا ونتجاوب معا ونتعاون ونتكاتف ونتآلف معا لتنتهي هذه الخلافات، ولن نقضي أبدا على هذه الخلافات إلا بالتسامح، إلا بالتسامح يا عباد الله. فأنا وأنت في أمس الحاجة وكل الناس إلى نفس سمحة نحن جميعا في أمس الحاجة إلى نفس سمحة. فصاحب النفس السمحة سهل وسلس ولين يتقبل ممن هو دونه. فإن كنت ترى أني دونك فتقبل مني بنفسك السمحة، وإن كنت أرى أنك دوني أتقبل منك بنفس السمحة. المؤمن بنفسه السمحة يتقبل ممن هو دونه كما يتقبل ممن هو فوقه. وصاحب النفس السمحة عاقل يستقبل الوقائع من حوله، يستقبل الوقائع من حوله بالبشر لما يحب. في وقائع، هناك وقائع متتالية ومتتابعة، فصاحب النفس السمحة يستقبل هذه الوقائع بالبشر لما يحب وبالإغضاء لما يكره. لا يتوقف ولا يتعسف، إنما يتغاضب، يتسامح، يتساهل، يلين لله تعالى. عاقل، صاحب النفس السمحة عاقل، يستقبل هذه الوقائع، يستقبلها بالبشر لما يحب وبالإغضاء لما يكره. وصاحب النفس السمحة واقعي، عنده واقعية، يرى هذا الواقع، يعايشه، فيتعامل مع الناس من خلال هذا الواقع بالتسامح. لماذا؟ لأنه لا يملك ولا يقدر أن يطوع الناس جميعا لما يريد. هذا واقع نراه ونلمسه، أن كل الناس لهم طبائع متباينة وإرادات مختلفة. فصاحب النفس السمحة يتعامل مع هؤلاء الناس بالتسامح، لأنه لا يستطيع أبدا لن يستطيع أحد ولن يملك أن يطوع له جميع الناس، أن يطوع له الناس، كل الناس لما يريد. فلذلك يتسامح ويتساهل في كثير ويتغاضى عن كثير لتسير الأمور، لنتواصل ولنتكافأ ولنتعاون. وصاحب النفس السمحة يعرف بثلاثة أمور: طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر. أول ما يعرف به صاحب النفس السمحة طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، يتبسم في وجوه الناس، هذا من المعروف وهذا من الإيمان. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فصاحب النفس السمحة أول ما يعرف به طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، وثاني ما يعرف به المبادرة، مبادرة الناس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة، طيب الكلام. ما الإسلام؟ إطعام الطعام وطيب الكلام. ما الإيمان؟ الصبر والسماحة. عمرو بن عفسة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ولما سأله عن الإيمان قال له ذلك: الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام. وقال لهم ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. السماحة من الإيمان. فثانيا ما يعرف به صاحب النفس السمحة يبادر الناس، يبدأ هو بالتحية والسلام، يبدأ هو أولا بالتحية والسلام والمصافحة. إذا تصافح المسلمان تحابت ذنوبهما كما يتحاب ورق الشجر. وأنت تصافح أخيك هكذا، تقول له السلام عليكم، وتصافحه هكذا، تتناثر ذنوبك على الأرض يا عبد الله. فصاحب النفس السمحة يبدأ هو بالسلام أولا، بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة، الكلام اللين، الكلام الطيب، الكلام المعروف. وثالث ما يعرف به حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن الهفوات. التغاضي عن الهفوات يا عباد الله من شيم الكرام، من شيم الكرام ذوي المروءات. التغاضي عن الهفوات وعما هو أكبر من الهفوات، من شيم الكريم أن يسامح. كان من شيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله محمد رسول الله، العفو عند المقدرة. اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا به ما فعلوا. والكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم صلوات الله وسلامه يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين على ما فعلوا به ما فعلوا. فالتسامح والمسامحة من شيم الكرام ذوي المروءات. كما قيل من عادة الكريم إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة سترى. إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة سترى. إذا رأى عيبا سترى. الكريم يتستر على إخوانه، من ستر مسلما ستره الله، بخلاف اللئيم. اللئيم يفتش كمان، يفتش عن الزلات، يفتش عن العثرات وينشرها. لئيم. الكريم يغطي ويستر ويتستر على إخوانه. روى أبو داود بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني من ستر مسلما، من سامح مسلما، من عفى عن مسلم أقال عثرته، يعني تجاوز عن زلته، تجاوز عن عيبه، يقيل الله عثرته. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقيلوا لذوي المروءات عثراتهم. ذوي المروءات الكرام لا بد لهم من سقطات، لا بد لهم من عثرات، فيجب علينا أن نقدرهم قدرهم، وأن نستر وأن نتجاوز وأن نقيل هذه العثرات ولا ننشرها. وصية الإمام علي رضي الله عنه أقيلوا لذوي المروءات عثراتهم، فما عثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه. إلا ويده بيد الله يرفعه. الواحد فينا أن يمشي مع صديقه فيعثر ويهوي إلى الأرض فصديقه يأخذ بيده لئلا يسقط، ولله المثل الأعلى، يأخذ بيد الكرام ذوي المرؤات الله عز وجل. الله عز وجل يده بيد الكرام ذوي المرؤات، فأبدا أبدا لن يخزيهم ولن يخزلهم ولن يسلمهم سبحانه وتعالى، بل يؤيدهم ويمدهم وينصرهم ويجيرهم ويحفظهم ويعينهم، واغفر لهم ويتجاوز عنهم ويسامحهم، لأنهم بمروءتهم وكرمهم غفروا لإخوانهم وسامحوهم وتجاوزوا عنهم، فنالوا رحمة الله ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا، من ادعي إنه رسول الله لا ترد له دعوة صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا سمحا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، إنه أفضل إنسان، هذا الرجل السمح أفضل إنسان، بل هو أفضل مؤمن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين. رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح الاقتضاء، هذا أفضل المؤمنين. رجل سمح، سمح البيع، سمح الشراء، سمح الاقتضاء. لقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، الرجل السمح مبشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته، دخل رجل الجنة بسماحته، قاضيا ومقتضيا، يعني طالبا ومطالبا، بسماحته في المعاملة، بسماحته في التعامل مع الآخرين، مع إخوانه، مع إخوانه المسلمين، سمحا حتى في تعامله مع غير المسلمين ممن يعيشون معه، سمحا، سمحا بمعنى السماحة، سمحا بمعنى الكلمة، سمحا في كل الأحوال، في كل التصرفات، في كل السلوكيات، سمحا حتى في كل الأقوال. دخل رجل الجنة بسماحته، قاضيا ومقتضيا، سمحا في أخذ بيعه وشرائه، سمحا في أخذه وعطائه، سمحا فيما له وسمحا فيما عليه. يا أخي، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح، يسمح لك، اسمح، يسمح لك، فاسمح يا عبد الله في هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا بأكملها لا تساوي أن نختلف، لا تساوي أن نفترق، لا تساوي أن نتخاصم، أن نتناحر، أن نتنافس، أن نتناجش، أن نتدابر، أن نتقاطع، اسمح، يسمح لك بسماحتك في الدنيا، يسمح لك في الدنيا وفي الآخرة. اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. المؤسف أن البعض لا يسامح ويريد أن يسامح في نفس الوقت، ما هذه الأثرة؟ ما هذه الأنانية؟ لماذا حب النفس؟ ولماذا الانتصار لها؟ لا يسامح ويريد أن يسامح، يجتهد جدا جدا جدا في حقوقه ولا يعبأ بحقوق الآخرين، مصلحته فوق كل المصالح، ورأيه فوق كل الآراء، وحزبه فوق كل الأحزاب، وجماعته فوق كل الجماعات، وائتلافه وفئته وتياره فوق كل شيء، ورأيه فوق كل الآراء، وهو الأحق وهو الأولى. لماذا؟ لماذا لا نتطاوع فيما بيننا؟ لماذا لا نتوافق يا أخي طالب بحقوقك؟ لا حرج في ذلك أن تطالب بحقوقك، ولكن في نفس الوقت أد ما عليك من واجبات لله تعالى. طالب بحقوقك ولكن في نفس الوقت أد ما عليك من واجبات، خذ حقك وأعط الآخرين حقوقهم، خذ حقك وأعط الآخرين حقوقهم، فكما أنت مطالب كذلك مطالب، فكن سمحا أخي في الله، سمحا فيما تريد وسمحا فيما يراد منك، فكما تريد يراد منك، فكن منصفا، كن منصفا وخذ بقدر ما تعطي وأعطي بقدر ما تأخذ. يا أخي كن متفضلا، كن متفضلا وأعطي وابذل أكثر مما تأخذ، تفضل من أجل هذا الوطن، من أجل هذا البلد، من أجل هؤلاء المساكين، كن متفضلا وأعطي وابذل أكثر مما تأخذ لله تعالى، بل أعطي ثم أعطي ثم أعطي ولو لم تأخذ شيئا، لتظهر عليك سماحة الإسلام، لتظهر عليك وفيك ومنك سماحة الإسلام، ليرى العالم في شخصك سماحة الإسلام، ليرى غير المسلمين فيك سماحة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السماحة عباد الله مرغوب فيها، ليس مع المؤمنين المحبين فحسب، ليس مع عمال المساجد فحسب، ليس مع المؤمنين المحبين فحسب، بل مع المخالفين والمعترضين، مع المخالفين والمعارضين السماحة مطلوبة، بل مع الحاقدين والحاسدين السماحة مطلوبة، بل مع السفهاء والجاهلين السماحة مطلوبة، بل مع المكذبين والمفترين السماحة مطلوبة، بل مع الجاحدين والمنكرين السماحة مطلوبة. سماحة الإسلام، سماحة هذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول في معرض الحسد، في معاملة الحاسدين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يا رب حاسدين، إنهم حاسدين حاقدين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل في معرض السفه، في معاملة السفهاء: وقولوا لهم قولا معروفا. يا رب إنهم سفهاء، يتسفهون علينا ويجهلون علينا ويسمعوننا ما نكره ليل نهار. أنت مؤمن، أنت مسامح، قولوا لهم قولا معروفا. وفي معرض التكذيب والإنكار يقول ربنا صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون. يا رب إنهم كذبوني، يا رب إنهم افتروا علي، سبوني وضربوني وأذموني، فاصبر على ما يقولون. فسماح مطلوبة ومرغوب بها في كل الأحوال، حتى في حال الحرب كان الأمراء الذين يعملون بالإسلام كانوا سماحاء في معاملة المحاربين، في معاملة الأسرى. مطلوبة السماحة، سماحة الإسلام مطلوبة. ولكن كيف تظهر للعالم سماحة الإسلام ونحن المسلمين لا نتسامح فيما بيننا؟ لن يرى الناس سماحة الإسلام إلا من خلالنا نحن المسلمين يا عباد الله. لن يروا سماحة الإسلام إلا من خلالنا نحن أتباع الإسلام في معاملاتنا اليومية مع بعضنا البعض. فتسامح يا أخي، ادعو إلى سبيل ربك بالسماحة، يدخل الناس في دين الله أفواجا بسماحتك. ادعو إلى سبيل ربك بهذا الخلق الجليل، بهذا الخلق العظيم. سامح إخوانك يسامحك الله تعالى، سامح إخوانك لله يسامحك الله. ارفع قدر إخوانك في نفسك واهضم نفسك عندهم، ارفع قدر إخوانك عند نفسك واهضم نفسك عندهم لله تعالى، لله تعالى، لتظهر للناس أنت سماحة الإسلام في شخصك. اللهم أين الحق حقا وزقنا اتباعه، وأين الباطل باطل وزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك، يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق. اللهم من أرادنا وبلادنا وشعبنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم اجعل بلدنا مصر ساحة للأمن والأمان، وواحة للسلم والسلام. اللهم اجعلها سخاء رخاء، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.